السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه البلوغ في كتاب البيوع في باب شروط البيع وما نهي عنه. كنا وقفنا في المجلس الماضي عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، إلى آخر الحديث. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن تخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا. نشرع الآن في شرح متن هذا الحديث، ثم نذهب بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى مسائل الحديث. يقول المصنف رحمة الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم. وهذا الفعل لا تصروا هو بفتح أو بضم التاء وبفتح الصاد، لا تصروا، وهذا الفعل من التصرية، من التصرية. والتصرية في لغة العرب معناها الجمع، معناها الجمع. تقول: صريت الماء أي جمعته، صريت الماء أي جمعته. والمراد بهذه التصرية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في قوله لا تصروا الإبل والغنم، هذه التصرية المنهي عنها هو أن يكون للإنسان شاة أو ناقة يريد بيعها فيتركها لأيام من غير حلق، يعني لا يحلبها لمدة أيام حتى يكثر اللبن في ضرعها، ثم يبيعها كذلك، ثم يبيعها كذلك. فالمشتري إذا رأى ذلك اللبن الكثير في ضرع هذه الشاة أو هذه الناقة يظن بأن كثرت لبن هذه الشاة أو الناقة هو عادتها، يظن أن هذه الكثرة هي العادة. طبعا والناقة أو الشاة يعني قد تحلب كل يوم، قد تحلب كل يوم أو كل يومين، فهو إذا رأى الضرع ممتلئا ظن بأن هذا الحليب الموجود في ضرع هذه الشاة أو الناقة أو الناقة هو حليب يوم أو يومين، بينما هو حليب ولبن عدة أيام، هو حليب ولبن عدة أيام. إذن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، يعني لما فيه من الغش على المشتري والتدليس عليه، لأن هذا الحيوان يعني هو في الأصل قليل الحليب، قليل اللبن، ولكن البائع بفعله هذا يعني يترك هذه الشاة لعدة أيام لا يحلبها، يعني حتى يكثر اللبن في ضرعها، فيوهم المشتري لأنها كثيرة الحليب واللبن، بينما هي على العكس من ذلك. إذا فهذا الفعل كما قلت نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من الغش والتدليس. إذن يقول عليه الصلاة والسلام لا تصروا الإبل والغنم، ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن ابتاعها، والضمير في ابتاعها يعني يعود على الحيوان أو الشاة المصرات أو الناقة المصرات. فمن ابتاعها أي فمن اشتراها، يعني من اشترى شاة مصرات أو ناقة مصرات. قال فمن ابتاعها بعد، يعني بعد هذه التصرية، فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين. وكلمة النظرين هي تثنية نظر، والمراد بالنظرين هنا الرأيين، يعني هو يخير بين رأيين. هو يخير يعني المشتري إذا اشترى شاة مصرة فله أن يختار بين رأيين اثنين، إما أن يمسكها، يعني إذا علم بالتصرية قد يختار أن يمسكها، فهذا نظر ورأي قد يختاره المشتري، وإما أن يردها، وهذا رأي آخر. إذن هو مخير بين الرأيين، إما الإمساك أو الرد، يعني يختار أي شيئين يعني أفضل لديه. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام فمن ابتاعها فبعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، لأن التصرية يعني لا تعلم إلا بعد الحلب عادة. يعني الإنسان الذي اشترى شاة مصراتا متى سيتفطن بهذه التصرية؟ إذا حلبها، يعني إذا حلبها في أول يوم سيكون لبنها كثيرا لأنها مصرات، ولكن ينتظرها يوم أو يومين فلا يجد يعني ذلك اللبن الذي حلبه لما اشتراه، فيدرك بأنه قد دلس عليه وبأن تلك الشاة هي شاة مصرات. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. ما هما يعني هذان الرأيان؟ قال إن شاء أمسكها، يعني الإنسان قد يشتري شاة مصرات ويكتشف ذلك ومع ذلك يختار أن يمسك هذه الشاة ولا يردها لصاحبها. قال إما أو إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وإن شاء ردها. ولكن مع الرد اشترط النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، قال عليه الصلاة والسلام وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وصاعا من تمر. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام المشتري إذا رد هذه الشاة أن يرد معها صاعا من تمر، وهذا الصاع كما قال العلماء هو مقابل اللبن، وكلمة اللبن يا جماعة في كلام العرب هو الحليب، الاسم وحنا الحليب، يعني اللبن مش المنفوضة، لا، اللبن هو الحليب. إذن يرد مع هذه الشاة صاعا من تمر مقابل ماذا؟ مقابل اللبن الذي استهلكه، مقابل اللبن الذي استهلكه. قد يقول القائل هذا اللبن يعني يختلف من حيوان إلى حيوان، يعني اللبن الذي يحلب من الشاة ليس كاللبن الذي يحلب من الناقة، وليس كاللبن الذي يحلب هذا من البقرة. إذن فهو يعني لبن متفاوت، فكيف جعل فيه الشارع الحكيم صاعا من تمر مع تفاوته؟ قال العلماء جعل ذلك قطعا للنزاع بين البائع والمشتري، لأن هذا الأمر لو جعل للبائع والمشتري فربما تنازع. يعني لو قال الشارع يعني ردوا شيئا تقدرونه أنتم لا تنازع الناس ولذلك فالشارع الحكيم يعني جعل في ذلك يعني قدرا محددا ومعينا مع كل بيع من هذا النوع بغض النظر عن قدر اللبن الذي كان مع الحيوان إذا فجعل فيه الشارع والحكيم يعني صاع من تمر يعني قطعا لباب النزاع إذن هذا ما يتعلق بشرح متن الحديث. ننتقل الآن إلى المسائل التي تضمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الأولى، دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه على تحريم التصرية عند بيع الحيوان. إذن فالمسلم إذا أراد أن يبيع حيوانا وهذا الحيوان من شأنه أنه يحلب كالشاة والناقة والبقرة فلا يجوز أن يبيعه بهذه التصرية لما فيه كما قلنا من الغش والتدليس. وقد دل حديث أبي هريرة على منع ذلك وتحريمه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والأصل في النهي أنه للمنع والتحريم. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال: واعلم أن التصرية حرام، سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية حتى الجارية، يعني الأمة قد تقصد من أجل اللبن. الإنسان يشتري أمة ليرضع بها ماذا؟ أولاده. فالإنسان قد يبيع أمة في ظافي في ثديها لبن وحليب ويعني يتركها لأيام، يعني لا ترضع يعني ولدا حتى يكثر ماذا؟ لبن ثديها. فهذا الحكم يعني جعله الإمام النووي رحمه الله شاملا حتى للجاري. قال: سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس، والفرس هي أنثى الحصان، قال: والأتان، هي أنثى الحمار، قال: وغيرها. لماذا يحرم ذلك؟ قال: لأنه غش وخداع، ولهذا يقول أيضا ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني قال: والتصرية حرام، إذا أراد بذلك التدليس على المشتري. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث حديث أبي هريرة: ما حكم التصرية بقصد غير البيع؟ يعني إذا كان المقصود شيء آخر غير البيع، ما حكم التصرية بمقصود آخر غير البيع؟ قد يصري أن الإنسان الحيوان للضيف، يعني الإنسان يعني له شاة مثلا أو له ناقة وهو ينتظر ضيفا قد يأتيه مثلا بعد أسبوع إذن فيترك الحيوان من غير حل لمدة أسبوع حتى يجتمع اللبن في ضرعه ويقدمه للضيف. فما حكم هذا الفعل؟ هل هو جائز أو منهي عنه؟ إذن هذه مسألة التصرية لغير البيع. أقول: اختلف العلماء في التصرية إذا كانت لغير البيع على قولين فالذي عليه أكثر العلماء أن التصرية لغير البيع جائزة، هذا هو قول أكثر العلماء، أن التصرية إذا كانت لغير البيع فهي ماذا؟ فهي جائزة. وذهب أقول ذهب بعض الشافعية إلى منعها حتى لو كانت لغير البيع، حتى لو كانت لغير البيع قالوا هي ممنوعة. طبعا جماهير العلماء، جماهير العلماء حجتهم أن التصرية إنما نهي عنها لما فيها من التدليس والغش والخداع، والإنسان إذا صر الحيوان لغير البيع فإنه لا يعني خداع في ذلك ولا غش في ذلك، وعليه فلا ينهى عن التصرية إذا كان لغير البيع، إذا كان لغير البيع. وأما بعض الشافعية كما قلت الذين منعوا من التصرية مطلقا حتى لو كانت لغير البيع، فاستدلوا أولا بإطلاق بعض الأحاديث كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي معنا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا الإبل والغنم، ولم يقيد يعني هذا النهي بالبيع، لم يقل إذا بعتم فلا تصروا، قالوا نهى عن ذلك مطلقا، نهى عن ذلك مطلقا. ولكن هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لأن سياق الحديث، سياق الحديث يدل على أن النهي متعلق بالبيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: فمن ابتاعها لا تصروا الإبل والغنم، قال فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين. إذن فواضح يعني من سياق الحديث، واضح من سياق الحديث أن الكلام يتعلق ماذا؟ بالبيع، بدليل قوله بعد ذلك: فمن ابتاعها أي اشتراها. لهذا العلماء يقولون السياق من المقيدات، يعني سياق الكلام يقيد كلام المتكلم، يعني قد يبدأ الكلام بصيغة يعني مطلقة ليست مقيدة، ولكن يرد يعني في أثناء سياق الكلام يعني ما يقيد ذلك المطلق، إذا فلا بد أن يصار إلى هذا التقييد. لهذا العلماء كما قلت يقولون السياق من المقيدات. ثم يجاب عن ذلك أيضا بما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من أن النبي عليه الصلاة والسلام قيد النهي بالبيع صراحة. لهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الغنم والإبل للبيع، هكذا قيده النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الرواية، قال عليه الصلاة والسلام: لا تصروا الإبل والغنم للبيع. هذا أو هذه الرواية تقيد الرواية الأخرى، هذه الرواية أيضا مقيدة للرواية الأخرى التي يعني قد يظن أو يستدل بما جاء ماذا في إطلاقها. ولذلك فهذه الرواية كما قلت يعني مقيدة للروايات الأخرى. وأنبه بأن هذه الرواية يعني رواها الإمام أحمد في مسنده ورواها غيره أيضا، وأن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري نسبها إلى النسائي. هذه الرواية يعني لا تصر الإبل والغنم للبيع نسبها وعزاها الحافظ في الفتح للنسائي، ولا أظن ذلك إلا وهما منه رحمة الله عليه، لأن هذه الرواية لا توجد في سنن النسائي لا في سننه الكبرى ولا في سننه الصغرى المعروفة بالمجتمع، فهي من رواية الإمام أحمد رحمة الله على أئمتنا جميعا. مما استدل به بعض الشافعية الذين منعوا من التصرية مطلقا، قالوا لأن تصرية اللبن في ضرع الحيوان، جمع اللبن في ضرع الحيوان، فيه أذية للحيوان، يعني اللبن إذا كثر في الضرع ولم يحلب، قالوا فإن الحيوان يتأذى بذلك، فإن الحيوان يتأذى بذلك. رد الجمهور على استدلالهم هذا بأن هذه الأذية أولا هي أذية يسيرة، يعني ما فيهاش تعذيب للحيوان، يعني التصرية هذه لا تعذب الحيوان، صح تؤذيه يعني أذى يسيرا، ولكن لا تصل إلى حد ماذا؟ إلى حد التعذيب. ثم أيضا هي أذية مؤقتة، هي أذية مؤقتة، يعني إحنا الحيوان يعني ما راحش نخليه طول عمره لا يحلب، لا، إنما يعني يترك يعني من غير حل لأيام مثلا لأسبوع ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يحلب، يحلب ويرتفع عنه هذا الأذى. إذن فقالوا هي أذية يسيرة، هي أذية أولا يسيرة ومؤقتة، فاغتفرت لما فيها من المصلحة، فاغتفرت لما فيها من المصلحة، يعني نتساهل فيها لما فيها من المصلحة، لأن جمع هذا اللبن كما قلنا يعني فيه يعني مصلحة يعني الضيف، وخاصة يعني في الأزمان الغابرة التي لم تكن فيها مثلجات ومبردات ونحو ذلك. إذن فلذلك يعني الصحيح من أقوال العلماء يعني في هذه المسألة أن التصرية إذا كانت بقصد آخر غير البيع فهي جائزة، التصرية إذا كانت بقصد آخر غير البيع فهي جائزة، كأن تكون كما قلنا يعني لإكرام الضيف ونحو ذلك. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا في صحيحه في كتاب البيوع، يعني نبه فيه إلى هذه المسألة، وأن التصرية إنما ينهى عنها إذا كانت في البيع وللبيع. ولهذا قال رحمه الله باب النهي للبائع، باب النهي للبائع أن يحفل، أن يحفل، والتحفيل هو التصرية، التحفيل هو التصرية كما جاء في بعض الأحاديث، يعني التصرية يعني سميت في بعض الأحاديث تحفيلا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار ثلاثا، من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار ثلاثا، فالتحفيل هو بمعنى التصرية، لأن التحفيل يطلق أيضا على ما فيها أو على ما فيه معنى التجميع والتكثير، على ما فيه معنى التجميع والتكثير. ولهذا الحفل، الحفل يعني الذي يجتمع فيه يعني خلق كثير سمي حفلا لهذا المعنى، فكلمة التحفيل أيضا فيها معنى التجميع والتكثير. طيب، إذن يقول الإمام البخاري في هذا الباب باب النهي للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم. قال الحافظ ابن حجر معلق على هذا التبويب، قال وقيد النهي بالبائع إشارة إلى أن المالك لو حفل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم، يعني هذا الفعل قال الحافظ وهذا هو الراجح. إذا فالراجح من أقوال العلماء أنه يجوز تحفيل الحيوان إذا كان لقصد غير البيع. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثالثة، هل التصرية المنهي عنها مختصة بالإبل والغنم فقط، أم أنها تشمل البقر؟ طبعا الذي عليه أكثر العلماء، بل أقول عامة أهل العلم، على أن التصرية المنهي عنها التي جاءت يعني نصا في الإبل والغنم تشمل البقرة أيضا، فكما لا يجوز تحفيل الإبل والغنم فلا يجوز تحفيل البقر. وخالف في ذلك داود الظاهري، فخص التصرية المنهية عنها بالإبل والغنم فقط، قال وأما البقر فلا ينهى عن تحفيلها وعن تصريتها حتى لو كان ذلك للبيع. وهذا يعني وقوفا منه على ظاهر يعني بعض الأحاديث، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، فقال الظاهرية إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تصرية الإبل والغنم ولم ينهى عن البقر، وبالتالي فالبقر ليس الإبل والغنم في هذا الباب. ولكن هذا يعني قول بعيد بل باطل كما لا يخفى، لأن أولا المقصود من النهي عن هذه التصرية لما فيها هذا من الغش والخداع والتدليس، وهذا المعنى يوجد في تصرية البقر أم لا يا جماعة؟ لا شك أنه يوجد في تصرية البقر، بل كما قال العلماء البقر أولى بهذا النهي، من الإبل والغنم، لأن البقر كثيرا ما يقصد به لبنه، بخلاف يعني الغنم والإبل. الإبل قد تقصد مثلا للركوب لحمل المتاع عليها، الغنم يعني قد يقصد لصوفه وغير ذلك، وأما البقر فأكثر يعني ما تقصد من أجل ماذا؟ من أجل حليبها ولبنها. فكيف يقال بأنه يجوز يعني أن تصرية البقر؟ إذن فيعني لا شك أن يعني هذا الكلام يعني كلام غير صحيح. ثم يقال ثانيا بأنه يعني جاءت يعني بعض الأحاديث المطلقة، التي قد يستدل بإطلاقها على دخول البقر في النهي. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مسراتا فهو بالخيار ثلاثا، من اشترى مسراتا، ولم يقل شاتا ولم يقل ناقة أطلق، يعني الحديث جاء مطلقا من اشترى مسراتا، إذن فهذا الإطلاق يدخل فيه البقر، ولذلك فلا شك أن الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أن تصرية البقر منهي عنها للمعاني التي ذكرناها آنفا. ولذلك قال ابن قدامة رحمة الله عليه يقول والخبر يعني يشير إلى يعني حديث أبي هريرة لا تصر الإبل والغنم فمن اشتراها فهو بخير نظر إلى آخر حديث. يقول الخبر فيه تنبيه على تصرية البقر لأن لبنها أخضر لأن لبنها أخضر وأكثر نفعا كما قلت. يعني البقر يعني يقصد للبنه أكثر من الغنم والإبل، فكيف يعني نخرجه من هذه المسألة المتعلقة باللبن المتعلقة بتصرية الحيوان حتى يكثر ماذا لبنه؟ فقد يقول قائل إذا كان البقر أولى بهذا الحكم من الغنم والإبل فلماذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث؟ فالجواب أن الأحاديث لم تنص على البقر لأن البقر كان قليلا يعني في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البقر كان قليلا مقارنة ماذا بالإبل والغنم. ولهذا يقول حافظ بن حجر رحمه الله وإنما اقتصر يعني الحديث عليهما أي على الإبل والغنم قال لغلبتهم أو لغلبتهما عندهم، وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما يعني لغلبة الإبل والغنم عندهم يعني عند أهل المدينة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الرابعة، من اشترى شاة مصراة أو ناقة مصراة فهل له خيار رد هذه الشاة أو لا يجوز له أن يرد وليس له خيار الرد؟ أقول اختلف العلماء في ذلك، فالذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن من اشترى شاة مصراة فله الخيار أن يرد هذه الشاة وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه فقال لا خيار للمشتري في رد الشاة المصرة، بل يلزمه ماذا إمساكها وليس له أن يردها. اللي هما محمد بن الحنفية محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يعني اختلف يعني محمد وافق إمامه وأبو يوسف خالف إمامه، يعني أبو يوسف في هذه المسألة مع جماهير العلماء الذين قالوا بالرد، وأما يعني محمد بن الحسن رحمة الله عليه فكان مع إمامه في هذه المسألة. طبعا حجة أبي حنيفة أن الشاة المصراة ليس فيها عين يعني حتى يقال للمشتري لك الخيار أن ترد هذا المبيع، بل هي يعني شاة صحيحة لا عيب فيها. غاية ما حصل في هذا البيع أن البائع دلس على المشتري فلم يحلب تلك الشاة لأيام، دلس عليه، وبالتالي فما دام أن المبيع في هذه المسألة لا عيب فيه فلا حق للمشتري في رد هذا المبيع. ولكن يقال بأن يعني هذا اجتهاد ماذا في مقابلة النص، النصوص في هذا الباب صحيحة وصريحة، النصوص في هذا الباب صحيحة وصريحة، خاصة طبعا حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة حديث صحيح وصريح، صرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأن من ابتاع شاة مصراة فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها أو إن شاء أمسكها وإن شاء ماذا ردها، وإن شاء ردها. إذن فهذا الحديث فيه رد على أبي حنيفة رحمة الله عليه الذي اختار يعني عدم الرد. والحنفية طبعا يعني لهم كلام كثير، حنفية رحمة الله عليهم لهم كلام كثير يعني في الإجابة على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فبعض الحنفية قالوا حديث أبي هريرة لا يؤخذ به، قالوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يؤخذ به ولا يعمل به، لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه راويا وليس فقيها، لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه راويا وليس ماذا وليس فقيها. ومثل هذا الكلام كما يقول الحافظ ابن حجر يعني من تكلم به يعني آذى بذلك نفسه، يعني اللي يتكلم بالكلام هذا يشغل يطيح من قيمته يعني آذى به نفسه. فيعني مثل هذا الكلام يعني لا شك أنه يعني كلام يعني مردود وكلام باطل. أولا لأن هذا الحديث هل هو رأي لأبي هريرة أم أنه حديث مرفوع؟ هو رأي يا جماعة ولا حديث؟ هو حديث، أبو هريرة لا ينقل رأيه، هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتم تقرون بأن أبو هريرة راوي. طيب راه يروي أبو هريرة هنا لا يفتي. أبو هريرة رضي الله عنه هو في هذا الباب راوي يعني ناقل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ثقته وفي عدالته ونحو ذلك. إذن فهو ينقل لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينقل لنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الغريب أيضا في هذه المسألة والعجيب في هذه المسألة أن رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وافقتها فتوى عبد الله بن مسعود، وافقتها فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وابن مسعود طبعا لا شك أنه عمدة هو عمدة ماذا فقهاء الكوفة، والحنفية من فقهاء الكوفة، وابن مسعود عمدة عند فقهاء الكوفة. فقد صح في صحيح البخاري، صح في صحيح البخاري رحمة الله عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ماذا ردها. هذه فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو كما قلنا العمدة عند فقهاء الكوفة. ولذا فلا شك يعني أن يعني هذا الكلام الذي يعني يذكره بعد بعض الأحناف كما قلت يعني كلام لا قيمة له، كلام لا قيمة له. ولهذا يعني من فقه الإمام البخاري في صحيحه، وللفائدة الإمام البخاري في صحيحه كثير الرد على أهل الرأي على الحنفية. الإمام البخاري في صحيحه كثيرا ما يتعمد أن يبوب أبوابا للرد على الحنفية أهل الرأي في تبويباته. ولذلك يعني في بعض التبويبات الإمام البخاري يعني رحمة الله عليه يعني ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، ثم أتبعه بأثر عبد الله بن مسعود، أتبعه بأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي نص فيه أرحمك الله بن مسعود على مثل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقال لأن الأحناف ثالثا، هذا جواب ثالث، بأن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينفرد يعني بذكر هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا المعنى يعني نقل وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من طريق العديد من الصحابة، وإن كان يعني أكثر يعني تلك الأحاديث يعني فيها ضعف، فيها كلام في أسانيدها، ولكن يعني منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد يعني هؤلاء الصحابة، منهم عبد الله بن عمر يعني روي عنه يعني هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خير من اشترى شاة مصرة بين الإمساك وبين الرد. ومن ذلك أيضا حديث أنس، نعم من ذلك حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أيضا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى يعني لم يذكر اسمه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اشترى شاة مصراتا أو ناقة فهو فيها بآخر النظرين إذا هو حلب، إن ردها رد معها صاعا من طعام أو قال صاعا من تمر. هكذا جاءت الرواية في المسند. إذا فهذا صحابي آخر يعني ذكر هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي الحاصل أن أبا هريرة لم ينفرد بهذا المعنى حتى يقال بأنه صحابي راو وليس بفقيه لا يعني آخر الكلام. هذا الحديث أيضا بعض الحنفية يعني حاول أن يعله بالاضطراب، يعني قال هو حديث مضطرب، هو حديث مضطرب، وقد أجاب الحافظ عن ذلك بقوله: والجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها، والضعيف لا يعل به الصحيح. يعني نبه الحافظ رحمه الله بأن الاضطراب الذي ادعاه بعض الحنفية إنما هو في بعض الروايات الضعيفة، وفي بعض الروايات الضعيفة، وأما الروايات الصحيحة فلا اضطراب فيها. منهم أيضا من قال هو حديث منسوخ، منهم أيضا من قال يعني من الحنفية من قال عن حديث أبي هريرة بأنه حديث منسوخ، وطبعا هذا كلام أيضا مردود، لأن النسخ كما تعلمون لا يثبت ماذا بالاحتمال، النسخ لا يثبت بالاحتمال، و يعني ما الذي نسخه، ما الذي نسخه، وإذا أثبت ناسخا فأين هي تواريخ هذه النصوص، كل ذلك مما لا يمكن لهؤلاء أن يأتوا به. بعض الحنفية قالوا بأن حديث أبي هريرة على خلاف الأصول والقياس، على خلاف الأصول والقياس، وهذا المعنى كثيرا ما رد به الأحناف أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إعلام الموقعين يعني خصص وذكر فصلا طويلا للرد على الأحناف في ردهم، أحناف طبعا وغيرهم، في ردهم لكثير من الأحاديث الثابتة والصحيحة بحجة مخالفتها للأصل، بحجة مخالفتها للأصل وللقياس ونحو ذلك. فقالوا يعني كلام أو نعم حديث أبي هريرة رضي الله عنه يخالف القياس والأصول، هكذا قال، يخالف القياس والأصول. قال العلماء في الرد على هذه يعني النقطة، قالوا الأصول عند أهل السنة هي ماذا؟ هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أصولنا في الاستدلال. ها؟ العلماء أهل السنة يستدلون بهذه الأصول، إما بالقرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس. فكيف يقال عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام والحديث أصله كيف يقال بأنه خالف ماذا؟ الأصول، وهل الشيء يخالف نفسه؟ فيعني لا شك كما قلت، يعني حديث أبي هريرة يعني رد بكلام كثير عند الأحناء، ولكنه يعني لا قيمة له يعني من الناحية العلمية. ولذلك فحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يعني أصل بنفسه، ولا يمكن أن يرد بمثل يعني هذه التأويلات وهذه يعني المسوغات التي ذكرها يعني بعض الأحناف في هذا الباب. وبالتالي فلا شك أن الرد يعني رد الشات المسرات ثابت في حديث أبي هريرة وغيره كما قلنا، وعليه فالصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن هذا الرد ثابت، من أن هذا الرد ثابت، فمن اشترى شاتا مسراتا فهو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد كما قال عليه الصلاة والسلام. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الرابعة، دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه على أن بيع المسرات بيع صحيح وليس بباطل، على أن بيع المسرات بيع صحيح وليس بباطل، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيه الخيار للمشتري، ولو كان باطلا لما كان له هذا الخيار، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار، إن شاء أمسك وإذا أمسك سيمسك بالبيع الأول، صح ولا لا؟ سيمسك بالبيع الأول، ولا شك أنه حينئذ يقال بأنه بيع صحيح. وهذا هو يعني شأن البيوع التي فيها يعني تدليس أو غش أو خداع ونحو ذلك، يعني الشارع الحكيم صححها ولكن جعل فيها الخيار لمن وقع عليه ماذا؟ الضرر، جعل فيها الخيار لمن وقع عليه الضرر، فإن شاء أمضى البيع وإن شاء رد البيع. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السادسة، دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن من اشترى محفلة فهو بالخيار لمدة ثلاثة أيام، فهو بالخيار لمدة ثلاثة أيام، وهذا جاء في رواية مسلم. لما ذكرنا حديث أبي هريرة لما قال الحافظ متفق عليه ماذا قال؟ قال ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام، فهو بالخيار ثلاثة أيام. إذن فدل هذا الحديث على أن من اشترى شاة مسراتا ومحفلة فله الخيار لمدة ثلاثة أيام، يعني له أن يفكر وأن ينظر وأن يختار في هذه الأيام الثلاثة، ومن خلالها إما أن يختار الإمساك وإما أن يختار هذا الرد. ولكن اختلف العلماء في ابتداء هذه الثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار لمدة ثلاثة أيام، ولكن متى تبدأ هذه الأيام الثلاثة؟ متى تبدأ هذه الأيام الثلاثة؟ بعض العلماء، المسألة طبعا فيها ثلاثة أقوال، القول الأول أنها تبدأ من وقت علمه بالتصرية. إذا علم بالتصرية فحينئذ تبدأ هذه الأيام الثلاثة التي يجعل فيها الخيار للمشتري. ومنهم من قال تبدأ من وقت العقد، تبدأ من وقت عقد البيع. ومنهم من قال تبدأ من وقت التفرق، منهم من قال تبدأ من وقت التفرق. أصحاب القول الثاني والثالث ممكن أن يستدل لهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من اشترى شاة مسرات فهو بالخيار، من اشترى شاة مسرات فهو بالخيار. إذن ظاهر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الخيار بعد ماذا؟ بعد الشراء، يعني بعد تمام البيع، لأنه قال من اشترى شاة مسرة فهو بالخيار. ولكن دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه على أن هذا الخيار إنما يبدأ بعد الحلب والعلم بالتصرية، ولذلك القول الأول في هذه المسألة هو الصحيح. فهذه الأيام الثلاثة التي يكون فيها للمشتري الخيار بين الإمساك والرد تبدأ بعد الحلب وعلمه بالتصرية، والعلم بالتصرية طبعا إنما يكون بعد الحلب، عادة يكون بعد الحلب. ولهذا مر معنا في نص حديث ابن مسعود ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، بعد ماذا؟ أن يحلبها. إذن فجعل له الخيار هذا بعد الحلب، جعل له هذا الخيار بعد الحلب، لأنه بالحلب كما قلنا يعلم بأن هذه الشاة مسرات أم لا. ولذلك الصحيح كما قلت من هذه الأقوال، الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، وأن هذه الأيام الثلاثة تبدأ بعد العلم بالتصرية وبعد الحلم. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السابعة، إذا علم المشتري بالتصرية هل رده للمبيع يكون على الفور أم هو بالخيار في المدة السابقة؟ مثلا لو أن شخصا اشترى شاة مسرات، اشترى شاة مسرات وعلم بذلك في اليوم الأول، علم بذلك في اليوم الأول، علم بأن هذه الشاة شاة مسرات، فهل يلزمه، هل يلزمه أن يرد تلك الشاة في ذلك اليوم، أو بإمكانه أن يؤخر الرد إلى ما بعد اليوم الثالث؟ واضح المسألة يا جماعة؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء ومن بعض الشافعية قالوا يلزمه الرد فور علمه بالتصرية، يعني بمجرد أن يعلم بأن هذه الشاة مسرات فإنه يلزمه الرد، ولو تأخر عن ذلك الوقت فإنه يسقط حقه ماذا؟ في الرد. يعني لو كان يكون عرف في اليوم الأول ثم هو مرضاش في اليوم الأول قال زيد نخليها يومين، قالوا يسقط عنه حق الرد، يقول لي ما يقدرش يرد بعد ذلك. إذن فهؤلاء قالوا الرد يكون ماذا؟ على الفور. ولكن أكثر العلماء قالوا لا، هذا الرد لا يلزم أن يكون على الفور، بل هو يعني له مدة ثلاثة أيام، له الخيار في مدة ثلاثة أيام، فبإمكانه أن لا يرد إلا بعد مضي الأيام الثلاثة، ولو علم بهذا التدليس في أول تلك الأيام الثلاثة، في تلك الأيام الثلاثة. وهذا القول، هذا القول الثاني هو الصواب، هذا القول الثاني هو الصواب. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له الخيار كما في الأحاديث لمدة ثلاثة أيام، لمدة ثلاثة أيام. ولهذا جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى لقحة مصرات، واللقحة هي الناقة، من اشترى لقحة مصرات أو شاة مصرات فحلبها، فحلبها يعني ذكر الحلب، ثم قال فحلبها فهو بأحد النظرين، يعني يعني بعد أن يحلبها له أن ينظر، له أن ينظر ويختار، فهو بأحد النظرين قال بالخيار إلى أن يحوزها، يعني يحوزها يمسكها أو يردها وإناء من طعام، وإناء من طعام. إذن فكما قلت يعني ظاهر يعني هذه النصوص والألفاظ تدل على أن المشتري له الخيار طوال هذه المدة وهي الثلاثة أيام. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثامنة، لو أن المشتري، لو أن المشتري علم بالتصرية في أول يوم فهل له أن يرد في ذلك اليوم أم أنه يلزمه أن ينتظر أن تمر مدة ثلاثة أيام؟ بعض العلماء قال ليس له أن يرد إلا بعد مرور الأيام الثلاثة، إلا بعد مرور الأيام الثلاثة. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أيضا أن له أن يرد بعد علمه بالتصرية مباشرة، ولا شك أن هذا القول هذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. إذا فمن علم بالتصرية فلا يلزمه أن ينتظر مدة ثلاثة أيام حتى يرد هذه الشيء، بل له بمجرد أن يعلم بالتصرية أن يرد الشات. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له هذا الخيار في هذه المدة، جعل له هذا الخيار في هذه المدة، وبالتالي فيجوز له أن يرد في أول تلك المدة كما يجوز له أن يرد في آخرها. ولهذا يقول ابن قدامة في المغني قال: فإنه يقتضي ثبوت الخيار في الأيام الثلاثة كلها، في الأيام الثلاثة كلها. أيضا المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة التاسعة، طيب بعد الأذان إن شاء الله، طيب المسألة التي بعد ذلك وهي التاسعة، بعض العلماء تمسكوا بظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقالوا بأن رد الشاة المصراة لا يكون إلا بعد الحلب، لا يكون إلا بعد الحلب. يعني من اشترى شاة مصراة يعني ليس له أن يردها إلا بعد أن يحلبها، وليس له أن يردها قبل ذلك ولو علم بالتصرية بطريق آخر غير الحلب. هذا قول لبعض العلماء وهم بعض الشافعية، ولكن أكثر العلماء في هذه المسألة قالوا إذا علم المشتري بالتصرية بطريق آخر يعني غير الحلب فله أن يردها قبل الحلب، له أن يردها قبل الحلب، كأن يعلم مثلا بإخبار ثقة له. يعني قد يشتري شاة مصرات وهو لا يدري ثم يخبره مخبر ثقة بأن هذه الشاة مصرات، بأن هذه الشاة مصرات، يعني ثقة، هذا مثلا جار للبائع ويعرف الشتات، يقول له يودي الحليب هذا ماشي تاع نهار ولا يوم، الحليب تاع سمانة ولا عشرين، يعلم تصريته عن طريق ثقة، فله أن يرد، فله أن يرد من غير حلب. وهذا القول الثاني لا شك هو الصحيح، هذا القول الثاني هو الصحيح، لأن الحديث إنما ذكر الحل لأن التصرية غالبا وكثيرا لا تعرف إلا بالحل، صح ولا لا؟ ولكن إذا عرفت بطريق آخر، غير الحل، فللمشتري أن يرد هذه الشاة المصرات قبل الحل. والحافظ ابن حجر استدل لهذا القول الذي عليه أكثر العلماء بما جاء عند الطحاوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصرات ولم يعلم أنها مصرات، من اشترى مصرات ولم يعلم أنها مصرات فهو ماذا؟ يعني بالخيار بعد أن يحلبها. إذن يعني قال هذه الرواية يعني قيدت يعني هذا الحكم بالعلم وعدم العلم. إذن فالإنسان إذا علم لا يحتاج، يعني لا يحتاج إلى أن يحلب، وإنما يلجأ إلى الحلب من لم يعلم. ولكن هذه الرواية يعني رواية ضعيفة، هذه الرواية فيها ضعف لأنها من رواية عبد الله ابن لهيعة رحمة الله عليه وهو ضعيف. المسألة التي بعد ذلك اتفق العلماء الذين ذهبوا إلى أن المشتري في بيع المصرات له خيار الرد، وهم الجمهور طبعا، جماهير العلماء اللي هم الشافعية والمالكية والحنابلة، يعني الرد يعني لم يقل به من يا جماعة الحناف، الحناف هم الذين لم يقولوا بالرد، وأما بقية العلماء فقالوا بالرد. فهؤلاء العلماء الذين قالوا بالرد اتفقوا على أنه إن اختار الرد أن يرد مع الشاة بدل الحليب اللبن الذي استهلكه، اتفقوا على أنه يرد ماذا؟ يعني الشاة وبدل اللبن، ولكنهم اختلفوا في هذا البدل، فالأكثر اختلفوا في هذا البدل على ثلاثة أقوال، فالأكثر قالوا يرد صاعا من تمر، وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه يرد صاعا من قوت أهل البلد ولا يتعين التمر، وهو قول المالكية أنه يرد صاعا من قوت أهل البلد ولا يتعين التمر. والقول الثالث أنه يرد قيمة اللبن، وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، رحمة الله عليهم جميعا، الذين قالوا يرد صاعا من تمر استدلوا طبعا بالأحاديث التي مرت معنا، ويعني أبرزها طبعا حديث أبي هريرة قال: ورد معها صاعا من تمر. وأكثر روايات حديث أبي هريرة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ماذا؟ التمر، ذكر التمر. أصحاب القول الثاني استدلوا ببعض الروايات التي تذكر ماذا؟ الطعام بدل التمر، ولكن الروايات التي تذكر الطعام بدل التمر على قسمين على نوعين، منها روايات ضعيفة، منها روايات ضعيفة يعني لا تصح أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها روايات ثابتة صحيحة ولكنها محمولة على التمر. وهذا مر معنا يعني عند تخريج الحديث، مر معنا هذا المعنى عند تخريج الحديث. وأصحاب القول الثالث طبعا ليس يعني لديهم يعني دليل من النصوص، وإنما يعني قالوا بما قالوه يعني اجتهادا منهم. ولذلك فالذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم من هذه الأقوال الثلاثة هو قول الأكثر، اللي هو القول الأول أن الذي يعني يرد مع الشاة المصرات إنما هو صاع من تمر كما نصت عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فمن اشترى شاة المصرات ردها إن اختار الرد وصاع من تمر. ولكن قد يقال إذا لم يوجد تمر يعني لو كان أو لو كان هذا البيع يعني وقع في بلاد مثلا لا تمر فيها أو في موسم مثلا لا تمر فيه، فحينئذ لا بأس أن يصار إلى قوت آخر من أقوات أهل البلد، أو قد يكون مثلا التمر يعني قد تقع هذه الحادثة وهذه الواقعة عند أناس لا يقتاتون التمر، لا يأكلون التمر أصلا، لم يتعودوا عليه وليس من قوتهم أصلا، ولو أعطي لأحدهم لما أكله، فلا شك حينئذ أنه يعني يصار إلى رد يعني قوت آخر من أقوات ذلك البلد، وذلك وقوفا مع ما يسمى بروح النص كما يقال. إذا لا شك أنه متى أمكن الوقوف على نص الحديث فإننا نقف على نص الحديث ولا نتجاوزه، ولكن متى يعني تعذر ذلك فلا بأس من المصير يعني إلى ما يحقق يعني معنى الحديث ومقصوده وروحه كما يقال، والله تعالى أعلم. المسألة أو أقول يعني قبل المسألة التي بعد ذلك، من المسألة هذه رقمها كم؟ 11. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر برد التمر ولم يأمر بشيء آخر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ردها وصاعا من تمر، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار بذات التمر ولم يقل وصاعا من شعير وصاعا من أقط إلى غير ذلك من الأقوات؟ يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن. يقول التمر هو أقرب الأشياء إلى اللبن، كيف ذلك؟ قال: فإنه كان قوتهم إذ ذاك كاللبن، وهو مكيل كاللبن ومقتات. قال: فاشترك في كون كل واحد منهما مطعوما مقتاتا مكيلا، واشترك أيضا في أن كلا منهما يقتات به من غير صنعة ولا علاج. يعني كي يكون عندك الحليب تمسك الحليب وتشرب، نفس الشيء التمر بخلاف مثلا القمح يعني ترجع إلى الطبخ وغير ذلك، فكلاهما يعني يقتات منه من غير علاج ولا صنعة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. المسألة التي بعد ذلك، المسألة 12، أقول: ذهب ابن حزم إلى أن رد التمر يقع مقابل الحلب لا مقابل اللبن، وعليه فيجب رد التمر واللبن معا. يعني عند ابن حزم يعني من اشترى شاة مصراتا وحلبها وأدرك بأنها مصراة فعند ابن حزم يجب عليه أن يرد اللبن والتمر معه. لماذا؟ قال لأن اللبن لأن أو عفوا لأن التمر إنما يكون مقابل الحلب وليس مقابل اللبن. وهذا يعني خلاف ما ذهب إليه أكثر العلماء، فأكثر العلماء على أن التمر يكون ماذا؟ مقابل اللبن. ولا شك أن ما ذهب إليه يعني أكثر العلماء هو الصحيح. ولهذا يعني جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل الخيار كما قلنا للمشتري لمدة ثلاثة أيام، لمدة ثلاثة أيام. وبالتالي فلا شك يعني أن المشتري في خلال هذه الثلاثة أيام يكون قد استهلك اللبن الأول، يكون قد استهلك اللبن الأول. ولذلك يعني قال الحافظ رحمة الله عليه في فتح الباري: وشذ بذلك يعني ابن حزم عن الجمهور، وشذ بذلك عن الجمهور. إذا فالجمهور على أن التمر ليس مقابل يعني فعل الحلب فقط، وإنما مقابل يعني نفس اللبن الذي كان من ذلك الحلب. المسألة التي بعد ذلك وهي الثالثة عشر: نص غير واحد من أهل العلم على أن سبب تقدير الشارع للبدل بالصاع هو قطع النزاع ودفع للتنازع والخصومة، وهذا ذكرته يعني في أثناء شرحي المتن. قال الحافظ في الفتح: والحكمة في ذلك أن كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين لقطع التشاجر، ولأنه لو وكل إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما أفضى إلى النزاع والخصام، فقطع الشارع النزاع والخصام وقدره بحد لا يتعديانه فصلا للخصومة. المسألة التي بعد ذلك ونختم بها، يعني بقات يعني بعض المسائل ولكن لضيق الوقت يعني نؤخرها نؤجلها إلى الدرس القادم. أقول في المسألة التي بعد ذلك وهي الرابعة عشر: دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن الواجب في المصرات رد الصاع مطلقا، رد الصاع مطلقا سواء كانت المصرات من الإبل أو الغنم مع اختلاف لبنهما، والحكمة في ذلك ما سبق، يعني لقطع ماذا؟ النزاع والخلاف. بقيت يعني أربعة مسائل من مسائل هذا الحديث، ووقت إقامة الصلاة قد حان وتعديناه بدقيقتين، فنكتفي بهذا القدر على أن نواصل يعني تلك المسائل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الوقت والحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.